إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، أنظمة الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فؤاد حسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، نبثها على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. لما لا مستمعين الكرام، فهو يوم من أيام شهر رمضان المبارك، حيث ما زلنا نعيش معكم في هذه الأيام الطيبات المباركات العاطرات من شهر البركات والنفحات، شهر رمضان المعظم. في هذه الأيام أقبل يا باغي الخير، أقبل على ربك متضرعا خاشعا نادما باكيا، وقل يا رب أقل عثرتي عفوا ولطفا ورحمة. إن لم يغفر لك ربك وتدمع عيناك في هذه الأيام خشية لله سبحانه وتعالى، فمتى إذن؟ ألا تشعر أن قلبك قريب من ربك في هذا الشهر؟ ألا تعرف أنها فرصة لتزداد قربا وخشوعا وإنابة وخضوعا لله تبارك وتعالى؟ استمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا تقنط أخي المستمع الكريم مهما كانت معاصيك، فإن الله تعالى يناديك قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. رمضان هو شهر التوبة والمغفرة والعتق من النار، شهر الخير والبركة والجود والإحسان، شهر التوبة. فلا تضيع هذا الموسم ولا تفرط في هذه الفرصة. فيا من أسرفت تب إلى الله، ويا من ضيعت وفرطت عد إلى الله، فإن الله تعالى أطيب وأكبر وأعظم، فعد إليه، عاود الطرق على باب التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. مستمعين الكرام، ونحن في هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر، لنا أن ندعو المولى تبارك وتعالى لمن سقط اليوم ضحايا لحادث القطار، وأن يتقبلهم عنده في الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان. ونسأله تبارك وتعالى أن يمن بالشفاء العاجل لمن أصيبوا في هذا الحادث الأليم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. شرف المولى سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك بنزول القرآن فيه على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا أن نعود إلى القرآن في شهر القرآن، فلا عز لنا في الدنيا والآخرة إلا من خلال التمسك بالقرآن الكريم حفظا وفهما وتدبرا كي نسعد في الدنيا والآخرة. وخير ما نبدأ به مستمعينا هذا اللقاء القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نبدأ هذا اللقاء بهذه التلاوة العطرة من سورتي فصلت والشورى، بدءا من الآية 47 من سورة فصلت، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا كما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون وظنوا ما لهم من محيص. لا من بعد ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في تبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إن

فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإليه أنيب. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم صدق الله العظيم. هكذا مستمعينا الكرام استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي فصلت والشورى، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، مستفتحا هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأله تبارك وتعالى بحق هذا القرآن أن يمن بالشفاء على جميع المرضى، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا معكم نعيش في هذه الأيام المباركات. بوركت يا شهر الخيرات والنفحات، بوركت أيامك العاطرات بالذكر والتسبيح وبتلاوة القرآن الكريم. بوركت يا شهر الصدقات والزكوات، يا شهر القيام وتلاوة القرآن. المسلمون في كل مكان مستمعين يعيشون في صحبة هذا الشهر، وهم في معية ربهم، يعلنون السمع والطاعة، يعلنون الإقبال على العبادة صوما وصلاة وذكرى وتسبيحا وركوعا وسجودا، خاشعين خاضعين وراجين خائفين، معلنين انهم على العهد سائرون وعلى الصراط المستقيم ماضون. فهذا الشهر فرصة للتزود من الطاعة، فما اجمل ان يعيش العبد في هذه الدنيا وهو يحصد الخيرات في مواسم الطاعات. فهذا شهر رمضان فرصة لتجديد الحياة بالإيمان والتماس رضا الرحمن. فيجب علينا مستمعينا الكرام أن نجتهد في العبادات في هذه الأيام، وأن نلح على المولى سبحانه وتعالى في الدعاء، فهذه فرصة عظيمة للتوبة والعودة إلى الطريق المستقيم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المستغفرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من أوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، وحتى ينادى للصلاة هنا لصلاة الفجر، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها نبعث واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا يا رب. رمضان يا نورا أتى يلقاني، حياك ربك في ندى القرآن. رمضان يا نورا أتى يلقاني، حياك ربك في ندى القرآن. يا بسمة عند الأذان، يا بسمة عند الأذان تعطى وقعرت من القلوب تعطرت من ذا القلوب فغردت الحاني. يا بسمة يا عند الأذان تعطرت من ذا القلوب فغردت الحاني. يا فرحة الأكوان يا طرحة الأكوان يا شجرة التقى يا لذة الأنظار يا لذة الأنظار لرؤيا يا لهفة الوجدان يا لهفة الوجدان في ليل الهدى يا مهبط الآيات يا مهبط الآيات للعدنان رمضان يا نهر المودة إنني أهواك في ليل أتى يغشاني ونهارك الوضاء ردد صادقا قد صمت طوعا قد صمت طوعا للذي سوى رمضان رمضان رمضان يا نظر المودة إنني أهواك في ليل أتى يغشاني ونهارك الوضاء ردد صادقا قد صمت طوعا قد صمت طوعا للذي سواني. فيك الهناء يا سيدي يا رسول الله.

رفع الأذان الشيخ أحمد عطية بري، والذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات في إطار هذا النقل المباشر لصلاة الفجر، والتي ننقلها من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. على الفور قام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة التي حافظ عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وما تركها قط، وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أراهم مستمعين الكرام ما بين راكع وساجد، أتوا إلى بيت داعيهم وخالقهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، تلهج ألسنتهم بالدعاء وترنو قلوبهم بالرجاء، وطابت نفوسهم بالقرب من المولى سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام المباركة. حيثما زلنا مستمعينا نعيش في رحاب هذه الأيام التي تحمل في ثناياها تهذيبا للنفوس وتقوية للعزائم ورحمة بالفقراء والمساكين، أيام شهر رمضان تمحى فيها الذنوب، فاستغيثوا إلى الله تعالى، فهي أيام إنابة فيها تفتح أبواب الإجابة. فأين اللائذ بالجناب؟ أين المتعرض بالباب؟ أين الباكي على ما جنى؟ أين المستغفر لأمر قد دنا؟ فهي أيام توبة ومغفرة وعتق من النار. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا في هذه الأيام على فعل الخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فرغ الحاضرون هنا مستمعين الكرام من أداء ركعتي السنة، والآن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ محمد محروس طلبة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار،

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا مستمعين الكرام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، في يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك. أمنا في الصلاة الشيخ محمد محروس طلبة، كان معنا مبتهلا الشيخ أحمد عطية بري، ساهم في نقل هذه الإذاعة الخارجية على الهواء مباشرة الزميل محمد الورداني، من كنترول الإذاعة مهندس محمود الشيتي، رامي عبد المنعم وخالد عبد الباسط. سعدت بصحبة الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية بالإذاعة. أخيرا مستمعينا تقبلوا تحياتي فؤاد حسن، حتى يضمن لقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والميكروفون يعود لدار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق للسابع من شهر رمضان من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع عشر من شهر إبريل من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.